ويكلم ربه بكل تواضع وأدب حتى رأسه ما رفعها. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.